قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن خالد، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطعة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. وقد ذكر الإمام ابن عاصم في بداية الكتاب الباب الأول هو ذكر الأنواع المذمومة، ثم أتبعها بالأبواب التي سبق الحديث عنها، وهي تدور على ذم الأهواء وعلى ذم البدع وعلى ذم المبتدعة، وذلك لأن دين الله كامل. بعد أن انتهى من الأبواب السابقة التي كان من الدرس الماضي تحدثنا عنها، أتبعها بأبواب أخرى. والعادة أن العلماء الأوائل كانوا يريدون الأحاديث كلها بالأسانيد، فهو يصدر الباب بالأحاديث الصحيحة ثم يتبعها بالحسنة، وإذا كانت أحاديثنا فيها كلام يذكرها، بمعنى أنهم يذكرون كل ما ورد في الباب، ولكن يذكرونه بالإسناد، ويقول من أسند فقد بين، يعني أدى ما عليه، والذين يأتون بعدهم يدرسون هذه الأسانيد، الحديث الصحيح يأخذون به وغير الصحيح يردونه. أبو عاصم من أولئك الذين يعملون هذا العمل، وهو بعد أن انتهى من الأحاديث الصحيحة في ذم البدع ومن الحديث العرض بن سارية ولبدعة الضلالة، أتبعها بأبواب هي أحاديث ضعيفة، ولكن العمدة على الأحاديث السابقة التي سبق ذكرها في الأبواب التي قبل هذه الأبواب التي سنتجاوزها في القراءة، وسننتقل إلى الباب الرابع عشر، لأن كل ما ورد في هذه الأحاديث سبق الحديث عنه. إنما بقي لنا الدرس الماضي حينما كنا نتكلم عن الجماعة الذين قالوا أن هناك بدع حسنة ولهم شبه، وقد ذكرت للحاضرين بعض تلك الشبه وبيضت الرد عليها بأقوال العلماء، وأرجو أنكم ما نسيتم. فمن شبههم كما قلنا جمع القرآن، لأنه لم يكن مجموعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينا على أنه لا حجة في هذه الشبهة، لأن القرآن كان مكتوبا كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين جمعوا القرآن هم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر، الجمعة الأولى، والجمعة الثانية عثمان بن عفان. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فكل ما عمله الخلفاء الراشدون هو السنة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق أيضا أن ذكرنا في درس الماضي في هذه القصة، قصة جمع القرآن، أنه حينما كثر القذف بالقراء في معركة اليمامة، حينما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، والصحابة ذهبوا لجهاده، وقتل من القراء حوالي 70 قارئا، وهال هذا الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجاء طلب من أبي بكر أن يجمع القرآن، قال أبو بكر: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد لنا من هذه العبارة أبي بكر رضي الله عنه يقول: كيف أصنع شيئا لم يصنعه رسول الله؟ وهذا يدلنا على محاضرة الصحابة على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يأمر به. وليس هناك مخالفة حينما بين له عمر رضي الله عنه أن القرآن كله مكتوب وكتب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل الذين يعملوا أن يجمعه في مكان واحد، بدل ما يبقى متفرقا، قد يقتل الإنسان وعنده جزء من القرآن لا يطلع عليه أحد. الشبهة الثانية التي ذكرناها وهذا تذكير في الدرس الماضي، أنهم يقولون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على رؤوس إمام واحد، ولما رآهم بعد ليلتين أو ثلاثة صفوفا في المسجد فرح بمثل هذا وقال نعمة البدعة. ذكرت لكم على أن هذا ليس ببدعة لأمرين: الأول أن صلاة التراويح جماعة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، حيث صلاها ليلتين أو ثلاثة، وكان الناس يحبون الخير، فحينما سمع الصحابة رضوان الله عليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم رمضان في الليل جاءوا إلى الأماكن البعيدة، فلما كان في الليلة الثالثة امتلأ الحرم حتى غاب بالناس لكثرتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاهدهم، وقد قال عنه الله تبارك وتعالى حينما وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلرحمته لأمته وخوفا عليهم من أن تفرض عليهم هذه الصلوات ولا يستطيعون القيام بها تخلف تلك الليلة ولم يلقوا إليه، ولما جاءوا إليه وافوا معه الصلاة في صلاة الصبح، قال لهم عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم البارحة، يعني يريد أن يخبرهم بأنه لم يكن نائما وإنما كان يشاهدهم. والصحابة كما قلنا أنهم أصحاب أدب رفيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أدبهم القرآن، كما أدبهم الله في القرآن: لا يرفعون أصواتهم فوق صوت النبي. ما ذهبوا إلى الباب يقربون عليه ويقول: نحن ننتظر هل ستخرج إلينا أو لا، وإنما بقوا في المسجد حتى يعني طال عليهم الليل، فقام وصلى بعضهم ثم انصرف. فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت صنيعكم ولكن خشيت أن تفرط عليكم فلم تكونوا بها. لما جاء في زمن عمر رضي الله عنه انقطع الوحي، ما في فرائض تنزل، الدين كبر، لأن الله قال لنبيه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لم يبقى شيء من الدين سينزل، الوحي انقطع، وإنما دعوة الوحي عند الناس قاسين، يقول ما زال الوحي كان باقي، وهذا ضلال، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن الدين كمل، ولما كمل الدين قضى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما أنزلت عليه هذه السورة القصيرة: إذا جاء نصر الله والفزع ورأيت الناس يدخلون في الليل أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذه السورة القصيرة أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيها أجل، يعني فيه إشعار له بأن المهمة التي جاء من أجلها انقضت، وهو إبلاغ الدين إلى الناس جميعا، فأصبح يدخلون في دين الله أفواجا. هنا ابن عباس رضي الله عنه هو صغار من صغار الصحابة، يعني بسبب أو بالحديث عن هذه الآية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في خلافته جلساء وأصحاب مشورته هم كبراء الصحابة، الكبار من الصحابة هم الذين يدخلون مجلسه، وكان يدخل معه ابن عباس وصغير، فكأن بعض الصحابة قالوا: كيف يدخل هذا الصغير ونحن لنا أبناء مثله ولم يدخلون في هذا المجلس؟ فعمر الخطاب أراد أن يخبره بالسبب الذي من أجله كان يدخل ابن عباس. فلما اجتمعوا في المجلس سأله عن هذه السورة وسبب نزوله، فكلهم كل من جاء بجواب، فالتفت عمر بن الخطاب إلى ابن عباس وقال: ما رأيك؟ فقال: لا. فقال: ماذا تعلم فيها؟ قال: إن فيها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب: أنا لا أعرف منها إلا ذلك. ولهذا ما صاروا يعترضون بعد ذلك على دخول ابن عباس معه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له بالعلم وبالتفتيح في التفسير في القرآن، قال الله عنه الله ربط في الدين وعلم التأويل. فبذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حفر هذه الأمة. الشاهد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هذه التراويح يعني في رمضان ثلاثة، في رمضان ثلاثة. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر الناس أن يجتمعوا خلف إمام واحد، كما قلنا أمن إنزال الوحي لأنها ليست هناك بقي من الدين شيئا مكتبه. الأمر الثاني أن عمر حينما قال هذه العبارة نعمة البدعة هو يلزم بها البدعة اللغوية، لأن البدعة اللغوية يعني الشيء الذي لم يكن بحالي من البدعة اللغوية يلزم البدعة الشرعية. نذكركم هذا أمامنا ونتحدث عنه لأنه يمثل بهذه الأمثلة على البدع الحسنة. فهذه بدعة لغوية لأن الشرع جاء بالأمر بإقامة صلاة التراويح من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث فعل بنفسه. ثم حتى لو قرض ما ادعوا فيقول ان عمل عمر بن الخطاب سنه، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم كان ذلك اجماعا من الصحابه لم يخالف فيه احد. هذه من الشبهه التي يستدلون بها على انه يمكن ان يكون هناك بدع حسنه. ثم ربما كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقول نحن بعيد انفسنا وانما نقول بما قال رسول عليه الصلاه والسلام. كيف الرسول يقول كل بدعه ضلاله وانت يا المسكين تاتي وتقول هناك بدعه حسنه؟ لا يصلح. الحديث الذي من سن سنه الاسلام حسنه كان اجره اجر من عمل بها، ومن سن سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل بها. هذا الحديث في صحيحين وقد تكلمت عنه وأذكركم فيه مرة أخرى لمن لم يحضر أو لمن نسي أن هذا الحديث سببه أن جماعة دخلوا هذا المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر، ولما دخلوا كانوا في حالة يرثى لها، ناس عندهم بؤس من الجوع والفاقة والحاجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس للصدقة ويقول قطر، فبادر واحد من الحاضرين بمال قدمه بين ايديه فتبعه الناس. حينما تبعه الناس اصبح عندهم كوب من الطعام وكوب من الثياب ونقود. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرح بتلك المبادره، والصحابه بادروا بانفسهم قبل اموالهم في سبيل الله. فقال الرسول عليه الصلاه والسلام هذا القول من سن سنه حسنه. السنة معناها يا رجل ابتدأ هذا العمل، ولم يكن شيء عندي غير موجود في الشرع. الصدقة جاء ذكرها في القرآن والحث عليها وفي السنة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود الناس يكون في رمضان كما تكون الريح مرسلة. فرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة والله أمره في كتابه، فلم يكن التصدق بدعة، انما رجل هذا بادع ودفع ذاك المال فتبعه الناس. فهو يقول ان لهذا الرجل اجر عمله ومثل وجود هؤلاء من غير ان يصل وجودهم شيئا. وكما قلت لكم لو ان جماعه في حي من الاحياء يجدون بناء مسجد ثم دعوا الناس في التبرع فبادر واحد فقدم بالمال ثم تبعه الناس، هذا معنى السنه التي سنها. الشاهد من هذا ان هذا الحديث لا دليل له. من الاشياء التي يريدونها ويستدلون بها تاليف الكتب، كما يقولون يعني ما كان في كتب مؤلفه ثم الف الناس كتب. اذا هذه الكتب معناها انها بدع وبدع حسنه، وهذا الكلام ليس بصحيح. اولا ان العلم مطلوب ان يحفظ، ورسول عليه الصلاه والسلام حتى على حفظه، ثم حلت الكتابه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امر بكتابه الصحائف، ثم قلنا ان القران كله مكتوب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان العلماء ياتون ويؤلفون الكتب معناه لحفظ هذا الدين، والله تبارك وتعالى يتكفل بحفظه ويسر السبل لحفظه. ولهذا السنه الصحيحه على ان السنه كانت مكتوبه ايضا، لانه في اول الامر نهى عن كتابتها حتى لا تختلف في القران، ثم بعد ذلك أذن بكتابتها وكانت مكتوبة. يسلمون أيضا يدخلون المدارس، ما كان مثلا فيه كراسي يعني أو كرسي يجلس عليه المعلم، وتحديث هذا في المدارس، بنيت المدارس وصارت فيها مثل هذه الأشياء، مثل مثلا الآن عندنا في الفصول السبورة والسبورة الأخرى، عندنا في الفترة الفراغ التي يجمع عليها الطلاب، هذه كلها يسمونها أنها من الأشياء التي ما كانت موجودة في المدرسة. طيب الإحجاز ينقسم إلى قسمين، اختراع في الدنيا وأعمال الدنيا وأعمال الدين. الدين كامل كما قال الله يؤمن لكم دينكم وأتمت عليكم نعمتي وبقيت الأمور الأخرى وهي لا صلة لك في الدين. الله يقول في كتابه للمسلمين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية يقول أن فيها هذه النكرة في هذا السياق من قوة، ما قال من القوة المعينة، من قوة يعني أي قوة توجد في أي عصر من العصور فعلى المسلمين أن يعدوا هذه القوة لمحاربة أعدائهم وأعداء الإسلام. إذا وجدت هذه القوات مخترعة، معناها لو عملنا الطائرة والمدفع والصاروخ على هذه بدع، هذه نقول بدع لغوية، ومطلوب من المسلمين أن يكثروا من هذه البدع اللغوية لأنهم يستفيدون منها. أما بدع في الدين الصلوات وأعدادها والتسبيح والصوم وكل ما يتعلق بأنواع العبادة، فالعبادة كلها توكيدية، بمعنى أننا لا نتعبد الله تبارك وتعالى إلا بما جاء في كتابه أو شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطع الله من يطع الرسول فقد أطاع الله، فكل ما يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أمر الله. إذا الأعمال في الدين هذه كلها كاملة، لكن الأعمال في الدنيا علينا أن نعمل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحق إلى الله من المؤمن الضعيف ولكل خير. وقول في هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، مطلوب من المسلمين أن يعدوا كل ما يستطيعونه لدفع الأعداء عن دين الله تبارك وتعالى. ولا نقول بهذا بدعة، فكلهم يمثلون بالكراسي، يمثلون بالمدرسات الآن في الوقت الحاضر بهذه الوسائل، لأنها بدعة لا تسمى بدعة شرعية، لا تسمى بدعة في الدين، وإنما هذه وسائل وهذه اختراعات، وهذه نسميها بدعة لغوية، لأن الابتداع في اللغة معناه إحداث الشيء الذي لم يكن، شيء لم يكن ثم أحدث. إذا هذه الأعمال كلها لا تسمى بدعة. الآن البدع في هذا المسجد وهذه الأشياء الموجودة ما كانت موجودة في هذا الشهر، هذه لم نسميها بدعة، إنما هذه من الأمور المطلوب عملها من المسلمين لتقوية دينهم وما يحتاجون إليه، فهذا لا يكون في هذا الباب. إذا المحذور وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، معناه كل بدعة في دين الله. ولهذا لما بلغ عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود أن فيه جماعة في المسجد معهم شيخ يعني رئيس له، وجمعوا حصى أو نوى وكان يقول لهم سبحوا بها، ويأخذون هذه الحصى ويرقوها يعني يعدون بها سبحوا بها وكبروا بها وهللوا بها. أولا التهليل والتسبيح والتكبير هذا مطلوب من المسلم في كل وقت الذي يذكرون قياما وقعودا وعلى جنوبهم، والله أكبر عن الذاكرين والذاكرات وهو لهم من الحج، فالذكر مطلوب ومشروع ولكن ليس محدد بهذه السنة. فلما جاء وقف عليهم قال ما هذا؟ يعني أنتم بعملكم هذا إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو أنكم جئتم ببدعة ذمة، يعني أنتم لا تقولون الأمرين، إما فضلتم أصحاب محمد وجئتم بهذا العلم وتكون الأفضل منهم، وهذا لا يمكن، يعرفون أنهم ليسوا أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو جئتم ببدعتي ظلما، إذا تأخر أو تبين على أنها بدعة. ماذا قالوا باعتذارهم؟ قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال ما كل من يريد الخير شيء. إذا كوننا نعمل أعمال في الدين من عند أنفسنا نظن، لأن الدين كامل والرسول بلغ البلاغة الكبيرة. هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع مثل أصحاب الطرق، أصحاب الطرق الصوفية في كل مكان، الأعمال الممتعة عندهم هي التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل من هذا النوع، لكنهم حددوا هذه الوظائف كما يسمونها بأوقات محددة على المريد أن يأتي بهذا الوقت المحدد بهذا الذكر، إذا لم يأتي بهذا الوقت ذهبت عليه الوظيفة. يعني هي وظيفة، وظيفة المال يسمونها وظيفة، يعني هذا العمل يسمونه وظيفة، يعني في تحميد أو تسبيح أو تكبير أو تهليل في أوقات محددة على هؤلاء المريدين يجتمع عند الشيخ في هذا الوقت. من تخلف فاته هذا الخير، قل هذا مصاب بما في كتاب الله، فما يقول لك يذكرنا قياما وقعودا وعلى جنوبهم في اي وقت. ورسول حينما سئل او حينما طلب من الصحابي ان يصيب قال لا يزال بسانك ربا من ذكر الله، فنحن نذكر الله في كل وقت. فكان محدد في هذه الصوره، هذه الصوره هي الممنوع. وهذا حتى اكثر ما يحدث في البدع الاضافيه، مو في البدع الحقيقيه المخترعه. البدع الحقيقيه المخترعه قد تكون قليله، لكن البدع الاضافيه، البدع الاضافيه معناه ان هذا الشيء موجود في كتاب الله او في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المبتدع ياتي يضيف اليه شيء، اما زياده واما كيفيه واما وقت محدد. اذا هذه الكيفيات وهذه الزيادات وجعلها من عند نفسه ولم يعملها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكثر ما تحدث هي البدع الاضافيه، بمعنى ان الشيء مشروع ولو اتفق على ما جاء كان هذا هو الدين الصحيح، لكن ياتي بهذه الزياده وياتي بهذه الاضافات وياتي بهذه الكيميات. هذا هو الموضوع. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح: من جمع الروم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إذا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. إذا حينما نجتمع في بيت من بيوت الله نقرأ كتاب الله ونتفقه فيه، أو نقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتفقه فيها، نحن إن شاء الله نكون من هذه الجماعة. لكن نحن ما قلنا في الوقت المحدد بمعنى نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وإنما اجتمعنا سواء بعد صلاة المغرب كما في هذه الدروس أو في غير هذا الوقت نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا ونتفهم معانيه ونقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المفسرة والمبينة لكتاب الله. هذا إن شاء الله يكون فيه هذا الوعيد أو هذا الوعد من الله تبارك وتعالى بأننا نكون مثل هذه الجماعة التي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. إذا المذكور هو الإضافات إلى العبادة المشروعة. أن تأتي العبادة المشروعة كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أصحاب الطرق الصوفية اخترعوا هذه الطرق. والعمل هذا من الصوفية ليس بجديد، وإنما هو قديم. القديم هي هذه الزيادات، وإنما كان الذي يذكر في الأول عن العلماء أنهم عباد وزهاد، عبادة وسفرة وزهد في الدنيا. هذا عابد يكسب العبادة تلاوة القرآن والصلوات النوافل زيادة المفروضة والصوم وغير ذلك من الأعمال الصالحة. في آخر زمن ابن الزبير وأمها أسماء رضي الله عنها حينما ذكر عن هؤلاء الجماعة بأنهم حينما يقرا عليهم القرآن يمشي عليهم ويتساقطون. حينما يقرا عليهم القرآن يمشي عليهم ويتساقطون وتحتملهم أحوال كما يسمون. أنكر ابن الزبير كما أنكر اسماء وقالوا بهذا التعبير ما بيننا وبين هؤلاء الذين يدعون أن يمشى عليهم إلا أن نضع هذا الشخص على شاهد ثم نتلو عليها القرآن وإن كان صادقا فسيسكت. فهمتم هذا الاختبار؟ هذا اختبار من أسماء وكذلك من ابن الزبير. قالوا ما بيننا وبين هؤلاء الذين يقولون أنه حينما يتلى عليهم القرآن يمشى عليهم ويسكتون ما بيننا وبينهم إذا نضعهم على شاهد مرتفع يعني على بيت مرتفع عالي ونحن نقرا القران كل صادق منهم سيسكت. هذا انكار على هذا العمل الذي يعمله هؤلاء. وشيخ الاسلام ابن تيميه وهو المعتدل باحكامه ذكر هذه القصه وغيرها من قصص هؤلاء في الفتاوى المجلد الثاني عشر التصوف لمن اراد من الطلاب ان يرجع اليه. وقال أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أكبر الناس إيمانا حينما كان يقرأ عليهم القرآن تنشعر جلودهم كما قال الله وتدمع عيونهم ويبكون ولكن ما علم عن أحد أنه غشي عليه وحده وهم أكمل من الذين جاءوا بعدهم. ثم تحدث عن هؤلاء الذين يصيبهم ذلك فقال هذا لا يستبعد لأن بعض الناس قد يكون قلبه ضعيف فيه ضعف وقد يأتي الوالد قوي يعني الشيء الذي يأتي الآية أو غيرها تكون قوية وإذا نجرت الناقور وذلك يوم يجري يوم عسير فقد يحدث الإنسان ذلك ويحدث شيء ولكن مع ذلك فالصحابة أكمل منهم وإن لم يحدث منهم مثل ذلك. فهو ذكر هذا ليبين على أن مثل هذا قد يحدث لبعض الناس. ثم مثل قال قد يكون هذا مثل الفرح والخوف. الفرح الشديد والخوف الشديد قد يحدث الإنسان يصيب حتى ويموت. ويقول قد يحدث لمثل هؤلاء مثل هذا الذي ذكر ولكنهم ليسوا بأفضل من الصحابة والصحابة رضوان الله عليهم لم يحدث منهم مثل ذلك بل كانوا يبكون حينما يسمعون القرآن وحينما يتلونه وتبشعر جلودهم ويتأثرون بما يسمعون في كتاب الله. إذا عمل هؤلاء الذين يعملون الأوراق وكما يعرف البعض الذي يعرف عن طرقهم وأساليبهم أن الطالب الذي يسمونه مريدا حينما يأتي عند الشيخ مطلوب منه أن لا يرفع رأسه إلى الشيخ وأن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل يسمع ولا يعترف لأنه لو كان الشيخ لما هذا يقول يحرم من العلم يحرم من الكرامات ما يصل إلى الدرجة التي يريدها فمعناه أنه لا اعتراف حتى ولو ارتكب هذا الشيخ أسوأ الأعمال ليس له أن يسأله لماذا. هذا من جاء في دين الله لم يجي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عند العلماء بل كان الطلبة الطلبة يأتون عند العلماء ويسألونهم وحينما يحدث بينهم الطلبة اختلاف في بعض المسائل يأتون ويستفسرون وحينما يتكلم المعلم بشيء قد يكون فيه خطأ لأنه ليس بمعصوم ينبهونه على ذلك. فليس هناك يعني حاجز بين الطلاب وبين ما يدرسون عليه وانهم يشترطون عليهم ان يكونوا كالميت بين يدي الغاسل. هذا ما جاء في شرع الله ما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خلف الراتب ولا من جاء بعد. على كل حال الاهواء والبدع يجب على المسلم ان يحذر منها. فدين الله كامل في العقيده في العبادة وهذه العقيدة والعبادة كلها توقيفية. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. هل الأحاديث التي سبق ذكرها كلها تتحدث عن هذا الموضوع وتحذر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر أمته، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى أنه يريد أن يأتي بعبادة يؤجر عليها، وكما قلنا على أن العبادة لا يؤجر عليها إلا إذا كانت مسنونة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملها الخلفاء الراشدون وعملها الصحابة، أي أنها لا تكون عبادة إلا إذا جاءت في كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك يثاب الإنسان. وهذه الأعمال التي يدعون إليها باسم أعمال الخير كلها موجودة مشروعة مسنونة. إذا أردت الصلاة النوافل فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل أدبرت وقام الليل حدث ورفع قدمه، وإن أردت الصوم فالرسول عليه الصلاة والسلام أبدى على صوم يوم الاثنين والخميس ويوم عاشوراء وثلاث أيام في كل شهر، وذكر على أنها كصيام الدهر. إذا أنت تريد صوم، تريد عبادة، تريد العمرة، اذهب إلى مكة، تريد الحج، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. تريد الذكر، تجرأ كتاب الله، وهو خير ذكر، لأن لكل حرف حسنة والحسنة عشر أمثالها. تريد التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، ترجع لكتاب الأذكار وكتاب الدعوات في صحيح البخاري وصحيح مسلم. من عمل كذا فله كذا. إذا كلها موجودة، فلماذا نترك الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونذهب للأشياء غير الثابتة؟ ما دمنا نريد الأجر والثواب فعلينا أن نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شملت كل شيء. الله يقول ما فرضنا في الكتاب من شيء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حديث أبي ذر أنه علم الناس سلفهم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. إذا علينا أيها الأخوة أن نبتعد كل البعد عن البدع المحدثة، ونقول باستطاعتنا، نحن باستطاعتنا أن نمتنع جميع هذه البدع المحدثة في دين الله بأي صورة من الصور، وإنما علينا أن نتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول صلى بذلك قال عليكم بسنتي ومن خلفاء راشدين، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. شوفوا الضمان، ضمان، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح بهذه النصوص فلن يضل إن شاء الله. فعلينا أن نتمسك بما هو بين أيدينا هو ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الأمور الأخرى المبتدعة في دين الله، لأن كل بدعة ضلالة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل الآن إلى الباب الرابع عشر، وهذا الباب تفضل. قال رحمه الله: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، وتحذيره إياهم أن يتغيروا عما يتركهم عليه، وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا محمد بن عيسى بن سميع، حدثنا إبراهيم بن سليمان الأقص عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نبير عن أبي الدرداء قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا فقال: أيم الله لا تركنكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. فقال أبو الدرداء: صدق الله ورسوله، فقد تركنا على مثل البيضاء. حدثنا محمد بن عوف حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح أن ضمرة بن حبيب حدثه ابن حبيب حدثه أن عبد الرحمن ابن عمرو حدثه أنه سمع العراض بن سارية يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك. حدثنا هاشم بن القاسم ابن إسماعيل بن شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الأزدي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض الكتب قال فغضب وقال أم تهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. هذا الباب وهو ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء وتحذير إياهم أن يتبيضوا عما يتركهم عليه وأمره بسنته وسنة الخلفاء الراشدين. هذا الحديث سبق الحديث عن هذا الموضوع عموما، لكن المؤلف يريد أن يبين ويقول نحن أوردنا لكم الأحاديث التي تنهى عن البدع المحدثات في دين الله وأن كل محدثة فيها ضلالة وكل ضلالة في النار. فهل معنى ذلك أن في الدين نفس يحتاج إلى إضعاف ويحتاج إلى إحداث شيء؟ وهذا الكلام لم يخلق به أحد من هؤلاء، لأنهم لو صرحوا به لم يقبل منه، وإنما يدخلون على الناس بشبه، وهذه الشبه هي التي تحتاج إلى إزالة. ولا تجير الشبهة إلا السنة، وهؤلاء أصحاب البدع يحاربون السنة، فإذا كانوا يحاربون السنة فكيف ستذهب عنهم هذه البدع؟ لن تذهب عنهم، لأنهم لم يذهبوا إلى الطبيب الناصح المعالج الذي عنده الخبرة في هذه الأمراض الموجودة عندهم حتى يعطيهم العلاج لها. أن الأمراض عندهم أدواء كما سبق الحديث على أنها تكون هناك أهواء يعتنقها الناس فتجارى بهم كما يتجارى الكلب لصاحبه، وذكر على أنه لا يترك مفصلا أي ذلك المرض من جسم الإنسان إلا دخل فيه، وهو تشبيه للذين يعتنقون البدع بهذا المصاب بهذا المرض، لأن هذا المرض يدخل في الجسم كله ويصعب علاجه. فكانه يقول أن هذه البدع وهذه الأهواء حينما يعتنقها الناس تدخل في قلوبهم وفي عقولهم، ومن الصعب أن تنزعها منهم لأنهم اعتبروها دينا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام حذر وبين لهم حيث قال تركتم على البيضاء ليلها كنهارها، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في نبوة طابعين كان الناس في ظلمات الكفر وفي ظلمات الشرك، ويكفي كلمة الكفر لأنه ليس بعد الكفر ذنب، إذا كان الإنسان كافرا يرتكب كل المعاصي كل المحذورات. والله تبارك وتعالى أرسل رسوله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، الظلمات التي بعضها فوق بعض كما قال الله تبارك وتعالى إذا أخرج يده لم يكن يرى، وكان الناس في ظلمات في كفر في ارتكاب معاصي لا يعلمها إلا الله. القوي هو صاحب الحكم وصاحب السيطرة، والضعيف لا مكان له، ما في رحمة من قوي لضعيف، بل كما نعلم أن إبليس دخل على الناس بكل الشبه والتشويشات حتى جردهم من ثيابهم في حال الطرف، يعني أدخل عليهم الشبه والشكوك ونفحهم ونصيحته لا ينبغي أن يقبلها المسلم لأنه عدو، فالعدو ليس بناصر. قال له والكفار وكانوا على بقايا إبراهيم وكانوا يحبون ويقومون بالبيت، قال له أنتم تتقربون إلى الله بهذه العبادة، لكن هذه الثياب عليكم دخلها حرام، إما من ربا وإما من سرقة وإما من وسيلة من الوسائل، فما دمتم تعرفون على أن هذه الثياب التي تلبسونها دخلت عليكم من حرام، والله تبارك وتعالى ما يدعو دليلا من المتقين، فينبغي عليكم أن تسرقوا هذه الثياب وترموها. ودخلوا في هذه البدعة وصاروا يقولون في البيت وراء الرجال والنساء، والمرأة تقول في الرجل اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه فلا نحله، يعني تتحدث عن نفسها بهذا اليوم يعني يبدو بعض الشيء منها لانها عالية، لكن تقول الذي ينظر فلا نحله، يعني حرام عليك هذا الوقت، فانا قلنا احنا نطلب التفتت بهذه العبادة. هذه العبادة الجاهلية الذي يسول لهم ذلك الشيطان، وقالهم بهذه الوسوسة بأن ثيابكم فيها حرام من الربا من السرقة من النهب من الاقتصاد، فينبغي أن تنقوها وتؤد هذه العبادة وأن تنقوها. الكثير منا يسمع ويعلم أن في هذا القرن الذي يدعي الناس فيه أنهم وصلوا في الحضارة إلى درجة لم يصل إليها غيرهم أنها وجدت نوادي تسمى نوادي العراق، النوادي هذه موجودة في دول الكفر، عندهم نوادي العراق، تجمع نوادي العراق، يتبدل المرء يضع ثيابه عند الباب ويدخل، ماذا يفعلون؟ وهل يسمونها حضارة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جاء بهذا الدين ما جاء إلا لنزيل هذه الرذائل هذه السيئات هذه الأعمال السيئة، فإذا كان ذلك بالجاهلية الجاهلية الأولى وأن الناس أصبحوا يطوفون العراة باسم العبادة، فهنا أصبحوا يجتمعون عراة باسم الحضارة وباسم التقدم، حضارة ما هي؟ والتقدم إلى أين؟ التقدم إلى دار جهنم، يعملون مثل هذه الأعمال الفظيعة التي لا يقبلها حتى الحيوانات، يعني الحيوانات يعني الذكر يغار على الأنثى، ما يسمح لحيوان آخر يأتي الأنثى بل يمنعه، هؤلاء ذهب كل شيء، لأنه إذا ذهب الدين ذهب الحياة وذهب كل شيء، هذا الدين الخاتم الأديان كلها، كان هذا الدين متضمن لهذه الامور الجميله الحسنه في الاخلاق والعبادات والمعاملات، فالناس اخوه، الجيران بعضهم يسال عن بعض، الانسان يقدم نفسه على اخيه لاخيه، يقدم له المال الذي عنده، الانصار رضي الله عليهم حينما جاء المهاجرون من مكة تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا للمدينة بدينهم لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء كلمة الله، استقبلهم المهاجرون الأنصار العرس الخزرج، وحكى الله عنهم كما في كتابه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خسارة، فقاسموهم أموالهم وأكرموهم وبين الله تبارك وتعالى درجة، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان عندهم نفس، يقدرون إخوانهم المهاجرون الذين تركوا ديارهم وأموالهم ولجوا بأنفسهم هروبا بدينهم، لم يأخذوا من أموالهم شيئا وجاءوا إلى هذه المدينة واستقبلهم الأنصار وأكرموا ذلك الإكرام وسجله الله تبارك وتعالى في كتابه. المهاجرون الصادقون والأنصار الذين سبقوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يوجد في صدورهم حاجة ويسيرون على أنفسهم ولو كان فيهم خصاصة. إذا الأخلاق كانت سامية وعالية، وهذا لتعلم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من معنى قوله فردتكم على البيضاء ليل مكان نهارها لا يزيغ عنها إلا عالية. فتركنا على البيضاء في العقيدة وفي العبادة وفي الدعوة في المنهج الصحيح السليم في كل ما يحتاجه المسلم في عقيدته وعبادته وسلوكه في هذه الدنيا وفي جهاده وكل ما يطلب منه. تركنا على الشيء الواضح البين ما ازداغ وذهب عن ذلك الذي تركه عليه الصلاة والسلام. قال يقول أبو الدرداء رضي الله عنه صدق الله ورسوله وقد تركنا على مثل البيضاء. ولهذا قال أبو الدرداء أو أبو الذر كما يقصد الإمام أحمد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الناس كل شيء حتى الخراء، يعني حتى حينما يدخل الحمام ماذا يصنع، معناه أنه علمنا كل أمور ديننا حتى أنت الآن إذا دخلت الحمام ماذا تصنع؟ قال المأسور عندنا والمعروف عندنا أن تدخل اليسرى، الخروج اليمنى الحمام الذي لما يدخل المسجد يقدم اليمنى، ثم لما يجلس يعمل تلك الجلسة التي حتى على أمه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته حتى هذه الحاجات فمعنى ذلك هل هو ترك شيء من الدين؟ هذا لا يمكن. الله تبارك وتعالى قال اتقوا الله واتقوا لكم دينكم واتقوا عليكم نعمتي ورسل لكم الإسلام دينا. قال يهودي لعمر بن الخطاب آية في كتاب الله في كتابكم نزلت عليكم، لو نزلت علينا معشر الكتاب أو معشر اليهود لجعلنا أو لاخترنا ذلك اليوم عيدا. يقول آية نزلت في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ماذا قال عمر بن الخطاب؟ قال إني لأعرف اليوم الذي نزلت فيه. قال وأعرف الآية وأعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم عرفة في يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة، معنى أن ذلك اليوم الذي فيه يوم عيد، يعني يوم عيد للمسلمين. والعيد معناها الشيء الذي يعود، الشيء الذي يعود ويتكرر. فالحج يعود ذات التاريخ، والجمعة كذلك جمعة عيد للمسلمين وعيد الأضحى عيد. وهو يقول إني لا أعرف اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة. فهذا اليوم يعني فهم منه هؤلاء اليهود أن هذا كلام عظيم، لأن الله يقول لهم أكملت لكم دينكم، هذه نعمة، والله تبارك وتعالى أنعم على أهل الأمة بإرسال هذا الرسول وباختيار هذا الدين لهم وبإنزال الكتاب وبإكمال الدين، لأنها أكبر نعمة على المسلم بعد إيجاده هداية من الدين. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تبارك وتعالى أكمل هذه الأمة النعمة بإنزال رسوله وإنزال كتابه واختيار الدين الإسلامي لهذه الأمة. يأتينا حديث ورد في هذه الأحاديث، وقبل هذا الحديث قال الرسول عليه الصلاة والسلام بل اقترفتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعد عنها إلا هالك. هذه الروايات كلها بمعنى واحد تؤكد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترك الناس في عمى، بل تركهم في أمر واضح لا يحتاجون إلى شيء غيره. ولهذا لما سأله ذاك الصحابي في حديث السبب أن يوصيهم قال له قل ربي الله ثم استقم، قال أوصني بشيء لا أحتاج إلى أحد غيرك أسأله عنه. قال قل آمنت بالله ثم استقم، أو قل ربي الله ثم استقم. يعني هذا لفظ مختصر، ورسول أعطي يوم الكريم، فهذه العبارة ورضي الله ثم استقيم. رضي الله فيها انواع التوحيد، توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، والاستقامه معناها تاخذ بالشريعه بكامله عقيده وعباده ومعامله. الحديث الاخر الذي قال فيه عمر بن الخطاب عن جابر رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصابه بعض الكتب، يعني جاءه بشيء من التوراه او الانجيل، فلما عرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب عليه الصلاه والسلام وقال هذه العباره اخذ ربكم في يا ابن الخطاب، يعني هل عندكم شك في هذه الرساله التي جئت بها؟ قال خذ الى السبيلين المدينه كن بها بيضاء نقيه. الرسول عليه الصلاه والسلام اجبر الله له الدين بازال كتابه وبالسنه المفسره والموضعه والمبينه لكتاب الله. اهل الكتاب قتلوا، واهل الكتاب يعرفون الرسول عليه الصلاه والسلام انه رسول الله كما يعلمون ابناءهم، والله اخبر بذلك في كتابه. والبشرى الموجوده عندكم باوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطابقه لاوصافه عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال الله في هذا التعبير في هذه الايه، قال الله في ايه البقره يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعني لا شبهه عندهم ولا شك لأن هذا المبعوث هو رسول الله. ولذلك كما جاء في السيرة ونص عليه القرآن أن اليهود في هذه المدينة كانوا يتوعدون الأنصار العزوة الخضرج، يتوعدونهم كلهم كانوا على الكفر، هؤلاء يهود بدلوا وغيروا وحرموا، وهؤلاء من أهل الجاهلية يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي في آخر الزمان وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد ويرم. هذا كلام اليهود لمن؟ للأوس والخزرج في المدينة، لأنها تحدث بينهم حروب ومشاكل مستمرة، فكان اليهود يقولون لهؤلاء سيظهر نبي في آخر الزمان وسنؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عاد ويرم، يعني نبيدكم من الارض. ولكن الله تبارك وتعالى اراد شيئا خلاف ما يريدون. حينما ذهب الانصار الى الحج وهي البيعه الاولى، لما وصلوا هناك وكان العرب في ذاك الوقت على بقايا دين ابراهيم يحجون، ولكنهم قد غيروا وبدلوا حتى ان قريش ما كانت تقف مع الناس في عرفات، بل يقفون في حدود الحرم، يعني يجعلون لانفسهم فضيله على بقيه الناس وما يذهبون الى عرفه، بل ما يخرجون في حدود الحرم كما تعلمون مزدلفه داخل حدود الحرم، فهم يقفون في هذا المكان، يعني غيروا وبدلوا في الدين بجميع الانواع المتعدده في الحج وفي غيره. وكان الرسول عليه الصلاه والسلام يذهب الى الحجاج يعرض عليهم نفسه ويقول هل احد ينصرني حتى ابلغ كلام الله؟ كان يمشي على الناس في خيامهم قبيله قبيله، وكان ابو لهب وكذلك ابو جهل يخلفونه، حينما يخرج من هذه المخيم ياتون الى هؤلاء ويقولون ان هذا مجنون لا تسمعون اليه. فيقول الناس لو كان ذو عقل كان تبعه اصحابه، هذا سبيله، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يدعو الناس الى الخير وهم يدعونهم الى الشر، يتتبع الناس في خيامهم في الحج ويعرض عليهم من يحميني من يقبل دعوتي حتى ابلغ كلام الله، وكان هؤلاء يتتبعونه ويعملون ذلك العمل. فلما دخل على الانصار وذكر لهم هذا تذكروا ما كان يقول له اليهود، قالوا ان هذا هو الرجل الذي توعدنا به يهود فلا يسبقونكم اليه، فامنوا به ووعدوا في العام القادم أن يأتوا بعدد، وبالفعل حدث ذلك العدد وصارت البيعة الثانية وانتشر الإسلام بين الأنصار. هؤلاء اليهود الذين كانوا يتوعدون الأنصار بذلك التوعد، لأنهم لما جاءوا من العرب كما قال كفروا به، لما جاءوا الرسول الذي يعرفونه بأوصافه كفروا به. حينما سبقهم الأنصار إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه ويأمن الله لهم ذلك، حسدوه وكفروا به وقالوا ليس هذا هو النبي الذي جاء وصفه في التوراة، وإنما وصفه كذا وكذا، وهذا الوصف لا ينطبق عليه. الله أعلم الحاكمين وأعلم العالمين، كذبهم وأخبر على أنهم يعرفونهم كما يعرفون أبنائهم. إذا لا شبهة عندهم ولا شك في أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا كما قال الله في كتابه، بغيا وحسدا. ولهذا حدث منهم حينما آمن بالسلام وقال للرسول عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء اليهود ينكرون الحق ويغلقون الناس حقوقهم، فأنا أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا إسلامي. فجعلوا وراء الدار وجعل يهود وقال ما رأيكم لو أمر عبد الله بن سلام لو تبع الإسلام لو تبع الدعوة؟ قالوا حاشا، سألهم أولا عن هذا الرجل عبد الله بن سلام ما هو فيه؟ قالوا هو من أحسننا وأفضلنا وأعلمنا، وجعلوا يقفوا يعني أحسنهم خلقا وأعمالا وعلما وكل ما يأتي في باب المفاضلة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أسلموا؟ قالوا حاشا لله أن يسلموا، ما يمكن. عند ذلك رفع ستاره خرج فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال هو أخسنا وأرذلنا وما تركوا شتيمة من الشتائم إلا والجوائر. هذا دليل على حسدهم وبغيهم، وما زال أصحاب حسد وبغي، وما زال أصحاب تحطيط وإفساد. والله تبارك وتعالى قرآن في كتابه بقوله كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا، يسعون في الأرض فسادا. الذي قاله الله هو الواقع، والله قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وهذا هو الواقع الشاهد. مع أنه كان العداء بين اليهود والنصارى عداء شديد، حينما بعث الله عيسى عليه السلام وبعده يخفف عنهم من بعض ما كان عليهم، حينما دعا إلى الإسلام العام، لأن كل نبي جاء بالإسلام، الشرائع التي تختلف لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فحينما دعاهم آمن به من آمن، واليهود كفروا به وادعوا على أنه ابن زنا كما تعلم القصة في سورة مريم، يا مريم لم يسير بريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه حينما جاء في تحذيره. قالوا دعوا نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني النبي. فأول كلمة اتفق بها أنه عبد الله لا ابن الله ولا ثالث ثلاث، هذا كلام. ويوم القيامة سيبكتهم حينما يوجه الله تبارك وتعالى الخطاب، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهنا من دون الله؟ قال سبحانه ما يكون أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فعيسى عليه السلام أول كلمة نطق بها أنه عبد الله، ويوم القيامة يتبرع منهم ويبين على أنهم على ضلال، وأنه لم يدعوا إلى عبادته، ولم يدع أنه قال الثلاثة، ولم يدع أنه ابن الله، وإنما هذه دعواه. حينما قبل دعوة النصارى أصحاب الناصرية وأطلق عليهم هذا الاسم، فصاروا نصارى وحواريون وآمنوا بدعوته وكفر به اليهود. أدعى يهودهم قتلوه، وقد بين الله في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يخلقوه وإنما شبه له، قد رفعه الله إليه. وسبق الحديث عن هذا، لكن يمكن تذكر من نسي ويسمع من لم يحضر. فالله تبارك وتعالى أخبر على أنهم لم يقتلوه ولم يخلقوه وإنما رفعه إليه. النصارى اعتقدوا وآمنوا بأن اليهود قتلوا عيسى وجعلوا عيسى ابن الله لأنه خلق بهذه الصفة. وذكرت لكم أن قدرة الله تبارك وتعالى في خلق المخلوقات في خلق الإنس على أنه يخلق من لا ذكر ولا أنثى، خلق آدم من طين وخلق حواء من ضلع آدم وخلق عيسى من مريم بلا ذكر، وبقية البشر بالتكرير والإنكار. وهذا دليل على قدرة الله، لأن الله إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. أخبر عن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. النصارى اعتقدوا أن اليهود قتلوا عيسى وصلبوه وآمنوا بأنه ابن الله وادعوا ذلك الثلاثة، واليهود أيضا اعتقدوا أنهم قتلوه وادعوا على أنهم زنا. حينما جاء هيرودس من اليهود وخططوا تخطيطا لهؤلاء المسيحيون للقضاء على المسيحيين، وصار العدد في التاريخ وهو يدخل في الماسونيه واخبار الماسونيه ثمر الطلاب، كانوا يقتلون في المسيحيين قتلا ذريعا. اليهود كانوا يقتلون في المسيحيين قتلا ذريعا، بل المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم قتلوا إلههم. المسيحيون هم الذين يقتلون في اليهود بحجة أنهم صلبوا إلههم وقتلوا. واستمر عدا، ثم خطط اليهود للقضاء على دين المسيح، واستمر العداء بين الطائفتين. وفي الفترة الأخيرة حينما سيطر اليهود بفسادهم وأساليبهم المختلفة وقضوا بالماسونية الصهيونية كما ذكر سابقا، أن الفاتيكان أصدر براءة بأن اليهود لم يقتلوا المسيح ولم يصلبوا براءة. نحن نقول للنصارى أنتم اعتقدتم وآمنتم بأن عيسى ابن الله وإله وقتل وقتل ومكثتم على هذه العقيدة هذه الفترة الطويلة، ثم بعد ذلك أصدرتم هذا البيان بأن اليهود لم يقتلوا ولم يصلبوا، إلا المعنى الذي نكون باطل. لو كنتم على عقيدة صحيحة لتمسكتم بها، فلماذا تنازلتم عن هذه العقيدة التي آمنتم بها هذه الفترة الطويلة؟ والآن حينما يصدر هذا البيان تتنازلون عن عقيدتكم. لماذا ما صدقتم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تلا عليكم كتاب الله وما قتلوه وما صلبوه ولا شبه له؟ إذن على دين باطل. هذا الدين الباطل في آخر الأمر أمر تبارك وتعالى نص، لأن اليهود والنصارى أصل دينهم واحد. موسى عليه السلام جاء بالتوراة، وعيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، وأخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى بأنه ما جاء إلا ليصدقوا بعض الأحكام، وإلا كتابه واحد. التوراة والإنجيل هي كتاب بني إسرائيل، وبنو إسرائيل يشمل اليهود والنصارى، والله أخبر في كتابه بأن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وكل واحد منكم يعرف في الوقت الحاضر أن الولاية ثابتة بالفعل. يعني الولاية إيش معناها؟ الموالاة والمعاداة. الموالاة معناها أن تحب الشخص وأن تنصره وأن تساعده، فإذا أحببته هذه المحبة ووالته هذه الموالاة هذا معنى نهج الموالاة. والله يقول لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. واليهود ما زالوا يسعون في الأرض فسادا. نقول على أن اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله وهو المخلص. حينما جاء عمر بن الخطاب فبعدنا عن الدرس قليلا، حينما جاء بهذه من الكتاب كتاب التنجيل والتوراة وراه رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضب وقال لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. يعني بين عليه الصلاة والسلام على أن موسى لو كان حي ليس له أن يأخذ بكتابه وليس له أن يجعل نفسه النبي ويبقى على ما هو عليه، وإنما سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. ويقول لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. لماذا؟ موسى عليه السلام يعلم على أنه نبي سيبعث في آخر الزمان ويكون دينه شامل ورسالته شاملة. قال الإمام ابن أبي عاصم رحمه الله تعالى حدثنا عيسى بن خالد حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أرطعة بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. فقد ذكر الإمام ابن عاصم في بداية الكتاب الباب الأول هو ذكر الأهواء المذمومة، ثم أتبعها بالأبواب التي سبق الحديث عنها وهي تدور على ذم الأهواء وعلى ذم البدع وعلى ذم المبتدعة، وذلك لأن دين الله كامل. بعد أن انتهى من الأبواب السابقة التي كان من الدرس الماضي تحدثنا عنها أتبعها بأبواب أخرى، والعادة أن العلماء الأوائل كانوا يريدون الأحاديث كلها بالأسانيد، فهو يصدر الباب بالأحاديث الصحيحة ثم يتبعها بالحسنة، وإذا كانت أحاديثنا فيها كلام يذكرها، بمعنى أنهم يذكرون كل ما ورد في الباب ولكن يذكرونه بالإسناد، ويقول من أسند فقد غير، يعني أدى ما عليه، والذين